قال لك وإنا لن ندخلها أبدا. مسكتم وقال لك ولا ما داموا فيها، تبقى الأبدية هنا إضافية يعني في مدة وجودهم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاص كده. هل عناصر الخير في أمم تبقى شر تمنع؟ يقول لك لا، لا بد أن يبقي الحق سبحانه وتعالى في خلقه عنصر من عناصر الخير علشان يفضل الخير برضو ما ينطمس. فقال لك وإن وقفوا هذا الموقف وقالوا كده، إلا أن قال رجلان من الذين إيه يخافون، أي يخافون عقوبة الله في أنهم ينكسوا عن الأمر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. برضو هم ما فهموش عن الله. طب يقول إيه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، مش بالله كان مجرد دخول ده حيمكنهم، ده هو أيدهم كتب لكم ادخلوه. فلندل فهموا بقى اللي هو كالب ويوشع ابن نون، واحد من سبط يهوذا وواحد من سبط إفرايم اللي هم ابن يوسف، فهموا الحكاية. قال لك ربنا قال إيه كتب الله لكم، وما دام هو ربنا كتب يبقى عايز بس منا إيه، ها عايز بس منا يعني سعي كده شوية إننا نروح بس كده عشان يبقى لنا بس الله. وهو الإنسان حين يأمره الله بعمل من الأعمال، طب ما هو يكفيه أن يتوجه بالعمل اتجاها والمعونة من الله، مش كده؟ ما هو ربنا عايز منا ايه، ده هو عايز. هو حتى بقولك لما تتقرب لي، انت قربت الي ايه شبر، اتقرب لك ايه زراع، وانت قربت لي زراع اتقرب لك باع. وان جتني تمشي اقولك لا خليك مطرحك انا اجي لك جري يعني الله، لانك انت المشي يمكن يتعبك بس عوز انت انك تجيني، عوز انك انت تجيني اقولك لا بس خليك وانا اجي لك انا. وإن جاءني يمشي أتيته إيه؟ أتيته هرولة. فالمسألة بس يعني يعني بس علشان يبقى العمل لك، ما هو من عظائم فضله عليك أن فعل ونسب إليك، فهو مش عايز منك إلا النية، هو عايز منك إلا النية أبدا. طب إيه اللي بالله أنت عايز تقتل عدوك ورحت ماسك السيف؟ طيب قول لي بقى كده، امسكها وحللها من أولها لآخرها، السيف اللي أنت ماسكه ده عملته منين؟ من الحديد؟ الحديد ده جبته منين؟ جبته من الأرض، والارض ربنا قال وانزلنا الحديد فيه باس، ده هو اللي منزله برضه. وبعدين علمنا ان النار تسقيله ومش عارف ايه وبتاعه، علمناه صنعه لبوس لكم لتحسنكم من باسكم. طب بالله ساعه ما جيت تقبض على السيف، انا اريد علماء وظائف الاعضاء يحددوا للانسان ساعه ما يجي يمسك حاجه باي العضلات، اي عضله يامرها عشان تفعل. طب ايه عضله ايه اللي تامرها عشان تمسك السيف؟ ما انتش عارف العضلات اللي تمسك هي ايه، ولا انتش عارف تأمرها ازاي، لكن ده بمجرد ارادتك ان تمسك تروح ماسك. ايه اللي طب عملت ايه عشان تمسك؟ طب قول له امشي لي خطوة، قول له باي العضلات بدأت علشان تمشي الخط. طب ده انت لما بتعمل حاجة آلية زي الدراع اللي بيعملوه آلة ده في عشان يعمل اي، شوف كم مفتاح عشان تحرك طب انت بتحرك ايه عندك؟ مجرد الارادة منك ان تقوم تلتفت اليكم، قمت ازاي؟ عملت ايه؟ مشيت ازاي؟ طب حركت ايه في بدن؟ ما تعرفش. تقول اذا كانت ارادتك تفعل بمجرد ان تريد، فلا تريد من خلقك ان يفعل لمجرد ان يريد؟ على طول ده مدهالك انت، مدهالك انت بتعمله، ولا انت عارف تتحرك ايه ولا انت عارف تعمل. طب امسك الالم كده وقول لي اي العضلات في جسمك عشان تمسك الالم المسكه اللي فيه. ده مجرد ما تعوز تمسك الالم تمسكه. الله بقى مديك إرادة بمجرد ما تعمل هي اللي تعمل، ولا انت داري هي ايه اللي حصلت، انت اشتغل اهو هو كده. يبقى لما يكون مريد يفعل ولا ما يفعل فيه؟ يبقى يفعل. أو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، انعم الله عليهما باستذكار الفهم عن الله، لانه ما دام كتب الله لكم يا ناس تدخلوا بس، وهو على طول كده تدخل. احنا قلنا بس ساعد الدعاء بشوية ايه، الأم قالت إيه؟ بيقول لها يما ادعي لي ننجح. قالت له يا ابن هدعي لك بس ساعد الدعاء بشوية مذاكرة، بس ساعد الدعاء بشوية إيه؟ شوية مذاكرة بس عشان تبقى يعني حتى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فكأن الخوف من مخالفة أمر الله نعمة، والفهم من الله عن عباراته نعمة،

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كلمة تتلو التلاوة التتابع، يعني هات حاجة تلي حاجة. انت لما تكون بتشوف بعينك تقوم تشوف المجموع ده مرة واحدة، مش بتشوف ده مرة وده مرة وده مرة وده مرة. انما حين تتكلم اتتكلم بمطلوب لسانك مرة واحدة، ولا كلمة بعد كلمة ونفس الكلمة حرف بعد ايه؟ اذا فالمتابعة والتلاوة امر خاص بالكلام. واتل عليهم نبأ، والنبأ هو الخبر العام، مش مطلق خبر تقول عليه نبأ، لان معنى نبأ بيدي نبوة كده، يعني حاجة ايه ملفتة للنظر كده. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، زي ما يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي هز الجزيرة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إذن فكلمة نبأ الخبر الإيه؟ الهام. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ساعة ما يقولك اتلو بالحق يعني نزل بالحق، ما فيش فيه لا أي تغيير ولا تبديل. ولذلك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بالحق أنزلناه ما التبس به غيره، وبالحق الجامع لكل أوامر الخير والنواهي عن الشر نزل. يبقى بالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، لأن الله حين يقص قصة قرآنية تحكي واقعة كونية، وما دام الله هو الذي يقص يبقى حيجيبها على إيه؟ ولذلك يسميه أحسن القصص. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب نبأ ابني آدم، احنا عارفين آدم هو أول الخلق بتاعنا احنا دي خلق الآدم يعني، وابني آدم المفسرين لما دام ابنين يبقى لازم يكون لكل واحد منهم اسم. طيب لما قالوا قابيل وهابيل كان ضروري برضو يبقى لهم اسامي ولا لا؟ فلما جم قعدوا يقولوا لنا قابيل وايه وهابيل. ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا، كلمه قربان هو ما يتقرب به الى الله، وفعلان وزن فعلان دي يعني مثلا ايه زي كفران، كفر كفرانا فرق فرقانا، كل دي من ايه كلمة فعلان مبالغة في الايه. اذ قربا قربانا، طب وتقريب القربان ده كان عشان ايه؟ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اولا ليه قدموا القربان؟ خلاص كده. وكيف يتقبل القربان ولا يتقبل؟ بعد التانية. التالتة ان نفس الاسلوب اذ قربا قربانا، طب هم قربوا قربان واحد لاثنين، طب ده بقول فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، يبقى لازم قربانين، ده قدم قربان وده قدم ايه قربان، يبقى تقبل قربان واحد ولم يتقبل قربان مين الاخر. قال لك ما هي قربان دي تبقى مصدر، والمصادر في التثنيه وفي الجمع وفي التذكير وفي التانيث واحد. احنا مش قلنا رجل عدل؟ طب وامراه عدل ايضا، ورجلان وامرأتان ورجال ونساء عدل. إذن المصدر بيستوي فيه مين؟ المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. يبقى قربا قربانا اسم الاثنين قربان، بس قوله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر هي اللي ادت ايه التقرب. أولا لماذا كانت عملية القربان إلى الله وكيف كان التقبل؟ فلما العلماء يحبوا يتكلموا قال لك احنا بقى نمسك المسألة كده ونقول آدم أول الخلق الآدمي، وبعدين جات له حواء علشان اكتمال ايه؟ زوجية التكاثر، لأن التكاثر لا يأتي إلا ايه؟ في كل حاجة، ومن كل شيء خلقنا زوجين، مش كده؟ كل شيء عايزين يتكاثر لازم ايه؟ يبقى زوجين. عاد فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. بنشوفها دي ولا لا؟ بنلقح النخلة بطلع الذكر، يبقى فيه ايه اتنين على الأول.